بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في مواقيت الصلاة في باب وقت العصر عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال فيه البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة. نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو ثقة عابد من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 21 و200، وحديثه في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، أخرج له ستة إلا ابن ماجه. إذن عبد الله بن مسلمة القعنبي هو كعبد الله بن يوسف النيسي وكمسدد ابن مصرح، أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه. عن مالك هو مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي الإمام، أحد الفقهاء الأربعة. توفي مالك بن أنس سنة 79 و100، وحديثه في كتب الستة. ومالك من الطبقة السابعة. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. إسحاق بن عبد الله ثقة حجة، وهو من كبار العلماء في المدينة، ممن تتلمذ عليهم مالك بن أنس، وجده أبو طلحة الأنصاري، وعمه لأمه أنس ابن مالك. توفي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سنة 34 و100، وحديثه في الكتب الستة، وهو من الطبقة الرابعة. عن أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، توفي بالبصرة سنة 93 على المشهور. وهنا إسحاق يروي عن عمه أنس، فهو عمه من الأم كما كنا بينا ذلك، أنه قال: كنا نصلي العصر، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف. بنو عمرو بن عوف ديارهم أماكنهم هي المعروفة الآن، هي قباء، هي ديار بني عمرو بن عوف، كانوا يسكنون في قباء، هذه محلهم. فيخرج الإنسان من مسجد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ويتجه إلى قباء إلى بني عمرو بن عوف، وبني عمرو بن عوف هؤلاء من الأنصار، إلى بني عمرو بن عوف في قباء، فيجدهم يصلون العصر. تعرفون المسافة ليست قصيرة بين المسجد النبوي وبين قباء، ومع ذلك كان الصحابي يصلي مع النبي صلاة العصر في مسجده عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج إلى قباء يجدهم يصلون العصر. إذن هذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي العصر مبكرا في أول وقت. إذن هذه المسألة الأولى التي نستفيدها من الحديث، وهذه تقدمت استفدناها من حديث عائشة أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي العصر والشمس تقول في حجرتي، في قعر حجرتي، في لفظ. إذن هذا حديث عائشة وحديث أنس أيضا يفيدان أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي صلاة العصر في أول الوقت. والفائدة الثانية التي نستفيد من هذا الحديث أن تأخير صلاة العصر تأخيرا يسيرا لا بأس به، بمقدار ربع ساعة ونحوها أو ثلث ساعة لا بأس به. المهم أن يصلي الناس العصر والشمس حية. وهذا نستفيده أن المسلمين في قباء كانوا يؤخرون الصلاة، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي قبله. لو حسبنا مدة مسافة الطريق، المدة التي يستغرقها الإنسان إذا مشى من المسجد النبوي إلى مسجد قباء مقدار ربع ساعة أو ثلث ساعة في الطريق، والله بحسب المشي ولا بحسب الشخص الذي يمشي. ولا شك الآن مشينا الآن كمشي أو في الأول لا يستوي، مقدار ربع ساعة ثلث ساعة بنحو هذه المدة الله أعلم. إذا أخر بمقدار هذا الوقت لا بأس، المهم أن يصلي والشمس حية. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مقاتل أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف بن حنيف أنه قال: سمعت أبا أمامة يقول رضي الله تعالى عنه يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي كنا نصلي معه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن مقاتل، هو محمد بن مقاتل، توفي سنة 26 و200 وهو الطبقة العاشرة، وأخرج حديثه البخاري فقط. قال: أخبرنا عبد الله هو بن مبارك المروزي، والمروزي نسبة إلى مر وهي مدينة من مدن خراسان. توفي عبد الله بن مبارك سنة 81 و100 وحديث في الكتب الستة. أنه قال: أخبرنا أبو بكر ابن عثمان ابن سهل بن حنيف. أبو بكر بن عثمان المدني من الطبقة السادسة، حديثه عند البخاري ومسلم والنسائي، قال في التقريب مقبول. أنه قال: سمعت أبا أمامة. أبو أمامة ابن سهل بن حنيف، اسمه أسعد لكنه معروف ومشهور بكنيته أبو أمامة، وفي الصحابة أبو أمامة صدي بن عجلان، هذا غير هذا. أبو أمامة بن سهل بن حنيف هذا معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي سنة 100 وله 92 سنة. إذا لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كم كان عمره؟ 8 سنوات، من صغير من الصغار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولم يسمعوا منه. وحديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف في الكتب الستة. وأذكر بأنه ليس بأبي أمامة الصحابي الذي سكن الشام صدي بن عجلان، وأبو أمامة ابن سهل بن حنيف ما قرابته لأبي بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف، يكون عمه، إذ يروي أبو بكر يروي عن عمه أبي أمامة. يقول أبو أمامة رضي الله عنه: صلينا مع عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الأموي الخليفة الزاهد الصالح، لكن هذه الصلاة كانت بالمدينة لما كان عمر أميرا عليها في زمن الوليد ابن عبد الملك. وكان عمر رحمه الله على طريقة بني أمية، بني أمية عندهم بدعة معروفة تسمى عند العلماء ببدعة المروانية، لأن هؤلاء جدهم وأبوهم هو مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان هو الذي أخذ الخلافة وانتزعها من عبد الله بن الزبير بعدما قتله سنة في أواخر سنة 3 أو في وسط سنة 73، واستمرت الخلافة في بني عبد الملك بن مروان هذا إلى أن أخذها العباسيون. طيب، المقصود أن هؤلاء بني مروان بن الحكم عندهم بدعة معروفة وهي تأخير الصلاة، تأخير الصلاة عن وقتها، وكان عمر بن عبد العزيز على طريقتهم لما كان أميرا بالمدينة، حتى حدثه عروة بن الزبير بأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي الصلوات في أوقاتها مبكرا ويبادر بها، وحدثه بذلك عن عائشة، فأصبح عمر بن عبد العزيز يصلي الصلاة في وقتها، بل إنه عين شخصا ينبهه إلى المواقيت إلى وقت الصلاة. فعمر رحمه الله أبطل هذه البدعة له لما كان خليفة، لأن عمر فيما بعد تولى الخلافة، لما كان خليفة ما كان يفعل كما كان يفعل خلفاء بني أمية قبله، كان يصلي الصلاة في وقتها، لكنه لما كان في المدينة في هذا الوقت يؤخر الصلاة. فهذا حصل بالمدينة، يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، صلوها متأخرين في آخر الوقت، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر. أنس يصلي العصر في بيته في أول وقت، يعني تأمل الآن في طريقة بني أمية، يصلون صلاة الظهر قريبا من العصر، وجاء في أخبار عنهم أنهم ربما أخرجوها عن وقتها وصلوها في وقت العصر، وأما العصر فيؤخرونها، وأحيانا يؤخرونها إلى قريب من المغرب. هذه بدعة شنيعة، لأنها تضيع للصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بني أمية وبني العباس، والإمام أحمد يعتبر من رعايا الدولة العباسية، أحمد رحمه الله ولد وتوفي في أيام العباسيين، سئل مقارنة يعني من هم الأفضل، بنو أمية ولا بنو العباس، فقال الإمام أحمد رحمه الله قال بنو العباس أقوم بالصلاة، بنو العباس أقوم بالصلاة، يعني العباسيون بالنسبة للصلاة والقيام بها والمحافظة عليها أفضل من بني أمية، إن هؤلاء كان عندهم تضييع كي يؤخرون الصلوات، والله المستعان كانوا يشتغلون، يعني تأخير الصلاة ليس عمدا في التضييع، لا كانوا عندهم شغل يشتغلون بمسائل الجهاد والبريد وأخبار الدولة، كان الخليفة يشتغل والأمير يشتغل، ولكن هذا لو جئنا إلى الحقيقة ما هو عذر، والله ما ليسوا بأكثر شغلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وما كانوا يؤخرون الصلاة، كانوا يصلون الصلاة في وقتها، ما هم أكثر شغل من عمر الذي جيوشه كانت في كل مكان. هم بنو أمية لا شك أنهم يعني لهم فضل عظيم، وكما يقول عنهم الحافظ بن كثير كانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، وتوسعوا وفتحوا أمصارا كثيرة، أوصلوا الإسلام إلى الصين وإلى فرنسا، الصين شرقا وإلى فرنسا غربا. ما بلغ الإسلام مداه كما بلغ في زمن بني أمية، ولا حتى في زمن العثمانيين. لهم فضل عظيم رحمة الله عليهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا عن الإسلام وأهله. المقصود كان عندهم شغل، لكن نقول ما هم ليسوا بأكثر شغلا من الخلفاء الراشدين. هذا عمر جيوشه التي كانت في الشام وكانت في خراسان وكانت في مصر وكانت في إفريقيا، وكانت مع ذلك كان ما أشغله ذلك عن الصلاة. طيب نعود إلى، يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك وجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم، هذا الذي يقوله أبو أمامة، قلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ سبحان الله، يعني الناس كأنها تستنكر. هم يصلون مع الإمام مع الأمير في المسجد في هذا الوقت الذي يصلي فيه الأمير، فهو استغرب واستنكر الآن كيف أنس ما هذه الصلاة يصليها الآن. يقول ما هذه الصلاة التي صليتها؟ قال العصر. قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم التي كنا نصلي معه. المراد الوقت. قال هذه العصر، صلاة العصر، وهذه صلاة رسول الله، يعني من حيث الوقت وليس من حيث عدد الأركان وعدد الركعات وصفة الركوع وصفة السجود، لا، ليس هذا المراد، لأن عمر بن عبد العزيز يصلي كذلك، يصلي صلاة رسول الله من حيث الصفة، ولكن المراد هنا الوقت. هذه صلاة رسول الله، يعني هذا هو وقت صلاة رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي في أول الوقت عليه الصلاة والسلام. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة جدا حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. نعم، قال الذي بعده. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، توفي أبو اليمان 21200 وهو من الطبقة العاشرة، وحديثه الكتب الستة، وهو ثقة ثبت. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا من الطبقة السابعة، توفي شعيب 63100 وحديثه أيضا مخرج في الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم الزهري أبو بكر، توفي الزهري 24100 وحديثه في الكتب الستة، والزهري من الطبقة الرابعة يعني من طبقات التقريب. قال حدثني أنس بن مالك أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، هذا كحديث عائشة، كان يصلي العصر والشمس مرتفعة يعني في السماء حية يعني حارة لم تذهب حرارتها. قال فيذهب الذاهب إلى العوالي، العوالي موضع في المدينة، العوالي موضع في المدينة معروف، يعني عوالي المدينة أماكن مواضع مرتفعة جهة قباء إلى جهة الشرق، لكن هنا التحديد هو المراد كما سيأتي في كلام الزهري. قال فيذهب الذاهب إلى العوالي وإلى اليوم منطقة العوالي معروفة عند المدنيين. قال فيأتيهم والشمس مرتفعة، فيأتيهم والشمس مرتفعة، يعني يصلون العصر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده، ثم ينطلقون إلى منطقة العوالي والشمس، فيأتي إلى منطقة العوالي والشمس مرتفعة. طيب هذه العوالي كم تبعد؟ وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. هذا مدرج من كلام الزهري، هذا من كلام الزهري. بعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. الميل يساوي الكيلو متر، معروف عندنا اليوم 1609، يعني مثلا كيلا يساوي تقريبا كيلا ونصف الكيلو، أضف عليه نحو 100 متر، 9 أمتار. جيد. طيب قلنا تقريبا يا عبد الله، إذا كلمة أكثر هذه لها محل من الإعراب، إحنا نقول تقريبا. جيد. حتى هذا التحديد يعني مختلف فيه، لكن نحن على جهة التقريب، تقول كيلا ونصف الكيلو، كلمة كيل يعني كيلو بلغة، في اللغة العامة كيلو، لكن علماء اللغة في العصر الحديث عربوها كيلا، يعني إنها على وزن ميل، وميل معروف في اللغة. هذا الذي يعني يظهر الله أعلم. على كل حال لما قال الزهري 4 أميال، هذه كم كيلو؟ هذا نحو تقريبا 6 كيلومترات، يعني 6 وزيادة. يعني شوف الآن الإنسان يصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم ينطلق إلى موضع يبعد عن المسجد النبوي مسافة 6 كيلومترات والشمس مرتفعة. إذا هذا ما معناه؟ أن النبي كان يصلي في أول الوقت. طيب الحديث الذي بعده فيه تحديد لهذا الموضع، يقول حدثنا عبد الله يوسف التنيسي، عبد الله بن يوسف التنيسي متوفى 218، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو في هذا كعبد الله بن مسلمة القعنبي، أنه قال أخبر مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا، ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. كلمة قباء هو تفسير للمجمل في قوله العوالي، حتى أن بعض العلماء والشراح يقول أن هذه كلمة قباء انفرد بها مالك بن أنس، لأن في الحديث الأول فيذهب الذاهب إلى العوالي، ومنطقة قباء تعتبر من العوالي، فيذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. هذا كتأييد الحديث الأول، وكذلك للحديث الذي لحديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وأنت لو تأملت في المسافة بين المسجد النبوي ومسجد قباء تقريبا هو بهذه المسافة تقريبا 6 كيلوات، والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله باب إثم من فاتته العصر. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. طيب هناك اللب هذا واللب الذي بعده يعني مرتبط، وكذلك الذي بعده. لذلك أرى أن نتوقف وأن نقف عند هذا الحد، وكذلك نترك فرصة للإخوان لعل بعضهم يعني ما خرج الحديث فيكون عنده فرصة. يقول: هل يجوز صرف الفوائد الربوية في المشاريع الخيرية إذا كان صاحب المال الذي يودعه في البنك يريد أن يأخذه البنك ويصرفه، أما أن الصواب أن لا يأخذ الفوائد؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء المعاصرين، هل يأخذ هذه الفوائد أو لا يأخذها؟ هذه مسألة فيها خلاف، اختلف فيها الشيخان الإمامان الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. الشيخ بن باز رحمه الله رأيه أن تؤخذ، لا تترك لهؤلاء يستفيدون منها، وربما شغلوها في الربا مرة أخرى، فيرى أن تؤخذ تصرف ولكن في غير صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فيرى أنها لا تؤخذ، ويظهر والله أعلم أن رأي الشيخ بن باز أوجه وأقوى، والله أعلم. طيب، نترك هذا السؤال، نترك موضوع ثاني حتى ما نأخذ الوقت، والحمد لله رب العالمين.